أما الدون الاستيفانية والصوفية فأضافها إلى الدين، أضافها إلى النكرة والمعرفة. مثال المعرفة: أيكم ياتيني بعسل؟ أيكم ياتيني بعسل؟ ليس أيكم هذا يسأل أنت ليس عربي، لا تعرفه، تمارس القوانين العربية، هذا أيكم ياتيني في سورة النمل. سورة النمل. أيكم ياتيني بعسل؟ أعلم الطيور. لا حول ولا قوة إلا بالله. سليمان قال لجنوده: أيكم ياتيني بعرشها، بعرش بلقيس ملكة اليمن سبع. ولكن أنت ما فهمت، ليس استفهام، ليس عرب. وكذلك مثال الشرطية، هذه الاستفهامية ومنعنا لا الاستفهامية مفعول به أبدا، هذا مبتدأ. والجملة خبر يعني؟ نعم. لا لا خلي غلطت غلطتين، ثلاثة غلطات. نحن ما نبغى يعرب واحد كتاب الله بالله. ايش وكان؟ أيكم هذا مبتدا فبالضم هذه وعربة المضاف كل مضاف يا أتيني هذا خبر بعرشها. وأما مثال أي الشرطية: أينما نزلني قضيته. وين؟ ايش عربه؟ أينما نزلني قضيته فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل. مفعول مقدم لمن؟ لقضيت. تمام. المفعول هذا منصوب ولا مرفوع؟ هذا مبني. أي ها؟ وعلامة نفيه. أي ما نزل لقضيته. وعلامة نفيه. ها؟ الفتحة هي؟ وين الفتحة؟ الظاهر على وما؟ اسمك انت؟ ما قيل؟ اي هذا مضاف الاجل اللي مضاف قضيته. وين فعل السبب؟ فلا عدوان. العدوان هذا فعل السبب يعني مسكين. أيما نزلني قضيته فلا عدوان علي والله على ما نغير وكيل. اسمك انت؟ ما فعل السبب؟ قالك ليس شرطية يا شيخ. إنا لله. أيوة أيوة. هذا شرطية مفعول مقدم لقضيته يعني شرط قضيته. عاملة أيوة في قضيته في محلها جزم لأن أي هذا شرطية. وآمنة قضيته كمان في أي عاملة ومعمولة عاملة لكل واحد منهما عاملة في الثاني. وين الجواب؟ فلا أعمل وانا عليه. نعم هذا الجملة هذا لازم كمان اقترانها بالفعل. لا ها لأنها جملة اسمية. يقول ابن مالك في رجيته: وقرم بفرحة من جواب الجوز عند شرطا لإيه أو غيرها لم ينفعه. أنتم مشتقون ثم تعال ابن مالك بنفسه أشوك ابن مالك أشوك ابن مالك. هذا اللي ما يفهم القواعد هذه العربية ما يفهم القرآن الآية يلحن في إعراب الآيات ويلحن في معناه. واضح؟ فلا عدوان علي والله على ما نقول. موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب. واضح؟ هذا وكذلك تضافان الأجور الشخصية وأجور الاتفاقية تضافان كما للنكرة. مثال أجل يعني الاتفاقية إذا وضفت للنكرة قوله تبارك وتعالى هذه أي حديث بعده يؤمن أي حديث يؤمنون بعد هذا القرآن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث يؤمنون. وكذلك قول رجل الشخصية أي رجل جاءك فأكرمه يجوز كما نرى واضح. أنا أعرف هذه الجملة التي تحتاج إلى أعرف أنت ولا غير أنت خلي هذا طيب الشيخ هذا ممكن نقول يعني هو مفعول أسألوني ولا أسألك أنت أعطيني الجواب علي يعني هذا مفعول به بالفعل المحذوف وجوبا يا شيخ تقديره أكرم أي رجل أكرمه مفعول به بالفعل المحذوف وجوبا تقديره أكرم لأنه في ضمير هناك يا شيخ فأكرمه يعود هذا ضمير لا أنا قلت لك وليمة قال العبود يعني الأكرم في الصيغة لا الأكرم في الصيغة لأن أنت جعلت هذه الجملة من باب الاستغاثة أن يكون العامل المقدر من جنس أعرف أعرف هذا أعرف منه من هذا لأن هذا ما يعرف فين لا يا شيخ فين أنا قلت لك وليمة أنت أجيب بس في عندنا العامل الآخر يا شيخ تنازع أيضا ضمير أنا قلت لك التنازع من باب التنازع الاشتغال الاشتغال الذي حدثه الدكاترة في الجامعة جامعة أم القرى ولكن موجودة أيوة. حتى تكلمت مدير الجامعة قلت لي ليش تتبع يعني الدكاترة أن يحذفوا باب الاشتغال وباب التنازع في هذا مع أنهما موجودان في كتاب الجامعة ليش ما حدثه العلماء السابقون حتى حدثوا هؤلاء يعني حلال فاضي اسمع أنا انت ما الجواب ما اتقطع لا اجاوب اجا رجل ليش جاءك فاكرمه هاي ضريمه العاده الاستغاثه ان العامل المقدر الذي تلقى على هذا المعمول ان يكون متقدما هنا ليش فين تقدره حتى اجي تقدره من جنس العامل يا شيخ لا من فين تقدره هذا الجواب كنت ما أعرف فأنا ما فهمت السؤال جيد لا السؤال هو هذا أن العامل الذي يعني فطره وأكرمه هو العامل الذي فطر العامل المقدر نعم العامل القاعدة في الاستغلال أنه يقدر العامل هذا قبل المعمول نعم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره تزارك هذا نعم العام أحد هذا العامل الذي تضغط على هذا المعمول وهو أحد مقدر قبله وإن استزارك أحد من المشركين استزارك فأجر وكذلك والقمر قدرنا القمر قدرنا والظالمين كما عدلهم عذابا أليم فاهم كلها بين من فين تقدر هيا أتجوا إن كان فاهم عرفت أنك ما فاهم العامل هناك مقدر بعد المعمولات لأن المعمول لها الصدارة فهو الاستفاء لها الصدارة فاهم لكن أنت في عام معرفة الخبائل ما تقديره تقديره أكرم أي رجل أكرم جاء لا رجل جاء هذا متى لا انت العامل جاء لا فاضي بعد هذا اي رجل اكرم نعم الحاصل انه تقدره تقدره بعد المعنى. بعد المعنى لانه له صدارة وحق الصدارة. لانه صدارة صح. لذلك ما تقدره. بس من الفعل محذوف وجوبا يا شيخ. نعم. طيب ايش يؤثر عليه؟ ها؟ ماذا يؤثر يعني على المفعول به مقدم وجوبا؟ ما هو الفعل محذوف وجوبا؟ فماذا يضر المفعول به مقدم؟ شوف الصدارة. هو بقي له الصدارة بس هذا مقدر يا شيخ. ها؟ الفعل مقدر. لكن إذا خسرت بعده. أي فعل هذا يزاوج لك على هذا الشيء؟ لأن سؤالك خلق. أي الصدارة. إيش هذا الكلام؟ الصدارة بس. هذا الاتفاق. زيداً هذا زيداً لقيته فأخذه. لازم الذي ما يلزم الصدارة. تقول هو إنك إن لقيت زيداً. لقيته فأخذه. ولكن هذا ما هو الاتفاق. في اللسان العربي وادوات الصرف يعني واجب لها الصدارة ولذلك يقدر بعدها ايوه هنا حبيبي امشي وين المحل ومنها الرجل ومن الضوء ومن الاسماء التي تلزم الاضافة رجل لأن هذا بمعنى عنده الا ان رجل في فرق بينه عنده تختص بستة أمور انتبه أحدها أنها إيه؟ ملازمة لمبدأ الغاية فمن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ويجوز جئت من لدنه هذا تشترك معه طيب وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ياك لدن وعند في آية واحدة بخلاف نحوية جلست عنده فلا يجوز فيه أن تقول جلست لدنه لأنه ما كان يعني معنى الابتداء هنا يعني وعلمناه من لدنا بمعنى من عندنا نعم بيّن كل الثاني أن الغالبة في لسان العرب في العربية استعمالها مجرورة بمين واضح من لدن والكسر استعمال لدن مجرورة بمين الثالث أنها مبنية بخلاف عند عند معربة انتبهوا يا إخوان إلا في لغة قيس قيس من العرب يعربونها وبلغتهم قرئ من لدنه مجرور ني الرابع زواج إضافتها إلى الجمل زواج إضافة لدن إلى الجمل وأما عند لا تضاف إلى الجمل كقوله لدن سب حتى شاب سود زوائد انتبهوا يا أخوان هذه قواعد طيبة الخامس من الوجوه جواز إفراد لدن عن الإضافة قبل غدوته فأما عند لا تقطع عن الإضافة فتنصيبها غدوة على التمييز أو على التشبيه بالمفعول أو على إضمار كان وسميها لا قد وطني ذاتك منصوبة بعد لدن على ثلاثة كتب والقياس الجر نعم أجوب الجر نعم الجر هو الأصل نعم والرسل كمان على أن كان هناك تام إما على التمييز النقص أو على التصريح بالمفعول أو على إضمار كان وثمين وحق الخوفيون رفعه على إضمار كان تامة والجر والقياس كما قلت واضح انتبهوا لهذه الأمور القواعد الطيبة. هي قواعد واضح، والغالب في الاستعمال الجهل. الثالث من البدع أنها لا تقع إلا فضلة. ايش هي؟ عند ذلك هذا عند يا أخي كنت عندك أنا فقط تعقل ما فعل به أبدا. جاب المثال هو يعني جاء اللي مثال لعنده ورده تقول السفر من عند البصرة ولا تقول من بدون البصرة. واضح؟ لأن عند هنا صار حضر للسفر. ها؟ صار عمدة هنا. وين؟ عند من عند البصري صار عمدة. أما لا تكون عمدة. لا تكون خبر. أيوة. الخبر من العمدة. هذا عند بنفسه يترجع. عند خبر هذا؟ أنا عند خبر كائن ومتعلق بالخبر. لكن لا. ولده لا يجوز أن تقول السفر من بدون البصرة. خبر يعني. نعم. لا تكون خبر، لا تكون عمدة. ومنها مع وهو اسم لمكان الاجتماع معرب هذا الاسم إلا في لغة ربيعة من العرب. فربيعة من العرب هذه القبيلة تبنيها على السكون. مع فيها قبيلة. نعم. يا سائم الله والله معكم وليتيركم أعمالكم والله معكم. قراءة الجمهور قراءة السبعية والله معكم، ولكن هذه قراءة لغة لقبيلة من العرب وهي ربيع والله معكم. ماذا أنت ولا مبني واضح؟ وما هو كمان ما هي البناء على السكون هذا مختص بربيعة من العرب وغنم كمان فتبنى على السكون كقوله كقول الشاعر ريشي ريكم وهوايا معكم. هذه لغة ربيعة. وإن كانت مودتكم الإمامة. من يعرف هذا البلد يا مسكين أنت عنه ريشي منكم وهوايا معكم. ما تعرف إلا هو يا شيخ، يعني ما في إلا هو بس. قلت نحن معنا الكتاب، يعني هو ما معه كتاب. إذن أنت طول السنة طول الدرس ما تسمع للدرس. لا رضي كلهم ولو كان عندهم لا بد من نظر الكتاب فاضي. أنا أقول لك يعني أعرف وأنت عندك إعراء إيش فائدة هذا فاضي. وهوايا معكم ريسو يا ولد ليش وكنت ريسي يا عربي ريسي منكم عمر يا شيخ قلت له مرفوع وانا الضم وانا عرفت وانا الضم إنا ريش منكم وهوايا معكم. ريش مبتدا مرفوع مرفوع الضم المغدر على اخره من حركه المناصب على اخره. نعم على ريش مبتدا. ايوه يا شيخ مرفوع على رفع الضم المغدر على اخره على اخره كما حركه المناصب هي المتكلم هذه. ايوه يا المتكلم هذه على قدر على يا المتكلم. لا نحن ما اقول لك على غلط تطالع عندك ولا نتبع ولا نعتبر على ما قبل لو المتكلم عمير لا يقدر عليه إلا ما قبل صح ايش هو؟ إن إنما الحركة ضمت حتى قبل أن نتكلم صح ليش قدرت بمناسبة نعم الياء لا يناسب الله كثيرا لأن منع من ظهر السؤال محمد عن كثير مناسبة لأن الكثرة هي التي تناسب الياء وين خبر؟ المدير المتعلم المحدود ميشي بوكو المدير المتعلم الواجب الحلم وين هو شو الحصاد؟ كائن ليس؟ العقول وهوايا روعة من يجي العصر؟ تأكل ليس يسعى؟ يجي العربة هوايا يسعى أبوك مبتدا مرفوع إيه نعم مرفوع على مرفوع فيه الضم المكسر على مرفوع فيه المتكلم مقدر على إيه على واحد هو المقدر على الذي هذا الحركة إيش منع من ظهوري التعذر أسمع التعذر هوا هذا إيش مقطوع ها يجي يدخل الباب اللي بعد هذا ولغته زي فيه هوية هوية مقدر على الدليل منع من ظهورها التعذر ولو المتكلم مضاف الليل لازم تقطعها بعد الدليل مبني على الفتح يعني جرب الاضافه وهذا معنى قول ابن مالك والفتيه وانيفا سلبيه وفي المقصور عن هذين كلابها يا الحسن هويه امسك هويه وين كانت زياره الامامه امسك واذا لقيت ساكنه ساكن يا ذا لقي ايش ساكن يا التي يجوز كسرها على لغه ربيع وغلب هذا واذا لقي الساكنه ساكن زاد كسرها وفتحها نعم نعم وتقول فتقول معي القوم ايوه معي هذا اعرف انت اعرف انت معي القوم معي القوم معي انا معي القوم نعم اعرف الجمله هذا انا مبتدا يا شباب مبني على ايه؟ مبني على السكوت في محل محل رفع طيب معي القوم معي معي القوم معي خبر جار ومجرور معي جار ومجرور وين اللي جار وين اللي جار يا ابو تنهاي برأيك وين اللي جار ظرف انا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا معي القول هذا ظرف يا شيخ ظرف متعلق بواجب الحذف تقديره كائن انا كائن مع القول وهو مضاف وقال مضاف اليه اي ظروف ملازمه للاضافه هذا هذا مبني على السكون يجوز كسر وفتح لا اقول لك مع ساكن انتبه مع هناك معرب ولا مبني هنا شيخ مبني مبني على ايه على السكون بس منع الظهيره التقاء الساكنين يا شيخ مبني على السكون ايش مبني على السكون مع كسرة التقاء الساكنين او تفتح على اساس التقاء الساكنين يجوز فتحها وكسرها حرك بالكتاب دخل المستقبل. أيوة يا شيخ. لكن صحيح. حرك بالكتاب دخل المستقبل. لا ليش معه؟ أتلوه ما؟ أيوة ساكت. ما؟ لا لا لا لا. ابني عرفت كل ولكن كنت سرح. نعم. ما في عبد الحميد يا شيخ. وقد تفرد تفرد معناه تقطع عن الإدراك فتكون بمعنى جميع وتنصب على الحق على الحال نحو جاءوا معا أي أعلم الزيدون جاءوا معا الزيدون جاءوا معا لا مش الزيدون جاءوا معا يا ولد علي بنت الزيدون جاءوا معا مبتدا وعلى مترفعه ولما من اجل الجمع صادق نيابة عن ايه الزيدون هذا الجمع هذا الجمع يعني يعني حقيقي يا اوش لا تقول ولا كلمة لا ماذا سوى الشيء لا يا شيخ لم يكن الزيدون حقيقي من هو الحقيقة هو أجاب يا شيخ قبل أن تكمل السؤال ها؟ أجاب قبل أن تكمل السؤال حقيقي هو أجاب حقيقي جمعي ولما كان حقيقي ها؟ ما هي الشروطات صحيح ما هي الشروط التي استخدمها وين دليلك كمان على ما قاله ابن مالك لا اخي القواعد العربيه لا تعرف الا الله وكم ما اعتمد الانسان على الاساس على القواعد ما هات ما في تعليم لا تقول ولا شيء علم مذكر عاقل عاقل غالب التأثير نعم ليس بالباب لا لا لا كيف لا هذا أنا أما التركيب هذا شرط العلم وأما الصفة سبعة لا أنا أسمع الزيدون جاءوا معا جاءوا ايش على ابوك؟ فعل وفاعل لا لا فعل ايش؟ من اللي الافعال؟ من الضمائر لا من اجل الافعال؟ ما في مبني على ايه؟ مبني على الواو على الضم في محل ولما بني على الضم؟ لانه صالح فاعل الواو بمناسبة حتى بعضهم قالوا انه مبني على الفتح مقدر على مقدم على نظره التغير المحل بحركة المناسبة والباب ليس على ابوك مبني على ايه؟ السكون في محل طيب معا هذا حال منصوب وعلى متى نفيس من اي انواع الحال؟ صحيح كلام صحيح من أي أنواع الحال؟ فخف مفرد وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ صاحب الحال الواو عامل الحال؟ جاء لا الحال مؤكد برضو كمان ها هم مرد جميعا بمعنى جميعا أسمع جاءوا فين المؤكد فين الساكن حتى جد أنت ما تعرف المؤكد لا جميعا بمعنى جميعا يا أخي جميعا هذا ما هو بيّن إنهم جميعا ما يعني هذا المبين فين الساكن لا داء والعامل العامل هذا ما ولا صاحبه ما في تكسير ايش هذا هو جمعه كذا تعريف تعريف الحاله المؤكده يمكن ما ارسلنا هذا الموكل لعاملي رسولا وكذلك المعنى كمان ولا تحتوى في الأرض المفسدين كذلك تحتوى هذا معناه لا تفتي لا شف هذا ما ولا توفي ثم وليتم مدبرين وكذلك ثم وليتم مدبرين وكذلك لآمن من في الأرض من هذا تفتي للعموم الحال هناك ما قال صاحب هذا إلا ولا توفي ومنها ومن الظروف التي تلزم الرضا اسم غير وهو اسم دال على مخالفة ما قبلها لحقيقة ما بعدها وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره نحو قبضت عشرة ليس غيرها ليس على ابن صغير ليس غيرها لا يقول له ليس